الشيخ المطلوب من سؤال ان وهم لا يصلون ولا يتكبر صلى الله عليه وسلم فقد جاءهم من ذكرهم بالله وحثهم على الصلاه ولكن قد يقول يعرف كل شيء ولكن ماذا يفعل الشيطان هل انه كان يعمل بهذه بدون يسلمون من كانهم مشركين وماذا تنصحون به؟ Thank you.